ولذلك كان إبراهيم الذي أمرنا بالائتمام به كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. وكذلك سائر الأنبياء وبقية المرسلين، لا يوجد نبي ولا يوجد رسول إلا ودينه هو الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. حتى الحواريين، حواري المسيح، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقالت بلقيس ملكة سبأ عن هذا الدين العظيم وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ونوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، شيخ المرسلين كان مسلما. وخاتم الأنبياء في بني إسرائيل المسيح عليه السلام كان مسلما. ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام الشامل الواسع الذي جاءت فيه تفاصيل لم يؤتها أحد من النبيين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فكل رسول جاء بالإسلام. نعم، إذن فما مزية الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الرسالات السابقة؟ لا نقول على سائر الأديان، لأن السماء لا تمطر أديانا، السماء لا تمطر أديانا، وإنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعلنوها صريحة، لأن هذا هو الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ليس لله ثمة أديان، وإنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إذن فما مزية ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ جاء بالدين الشامل الواسع الذي يقوم على الأصول التي جاء بها كل رسول، كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أصول الدين واحدة، الأركان التي جاء بها الإسلام الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الذي بناه إبراهيم أبو الأنبياء، كل ذلك من أصول الإسلام. ومع ذلك يظل الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مفصلا تفصيلا لم يؤته أحد من الأنبياء السابقين. ولذلك كان من عظمة هذا الدين أنه ليس به حرج، يعني والحرج هذا الضيق، قد يوجد في بعض الشرائع ضيق وحرج مقصود من قبل رب العالمين. نعم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذا معنى ذلك أن هؤلاء من بني إسرائيل كانوا كلما أحدثوا ذنبا أو معصية وتواطأت الأجيال عليها يعاقب من قبل رب العالمين عقاب. ولذلك ذكر موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل حريب كما جاء في كتبهم حينما اجتمع بالسبعين خلاصة بني إسرائيل بعد عبادتهم للعجل، وحينئذ حينما تكلم موسى عليه الصلاة والسلام وتكلم بنو إسرائيل وجاء كلام الرب سبحانه وتعالى حينما قالوا إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. موسى مع الخلاصة من بني إسرائيل على جبل الطور، والله يقول لهم فسأكتبها، رحمته الواسعة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اسمع، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، الأصار والأغلال التي وضعت عليهم التي فرضت، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. إذن هذا هو محمد، محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالدين الذي ترفع به الآثار والأغلال. ولذلك جاء في آخر سورة البقرة وهي الآيتان اللتان نزلتا من تحت العرش: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمنا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، اسمع، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك رفعت الآثار والأغلال بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن المسيح أوتي شيئا من هذا في قول رب العالمين عن المسيح عليه الصلاة والسلام حينما جاء على أمة مكبلة بالأغلال والآثار، قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما كل ما حرم عليهم ووضع عليهم من آثار ومن أغلال فهذا ليس من شأن المسيح عليه الصلاة والسلام، وإنما من شأن نبي الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا نبيكم، هذا دينكم أيها المسلمون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولذلك قال عن هذا الدين أيضا: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، حاولوا التسديد، فإن لم تستطيعوا أن تسددوا وتصيبوا الهدف فسددوا وقاربوا، اقترب فسددوا وقاربوا وأبشروا. نبي رسول يقول لأصحابه دائما: أبشروا. المبشر صلى الله عليه وسلم بالبشريات الكبرى، البشريات العظيمة: أبشروا فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مبينا للناس أنه ينبغي على الإنسان أن يستعين بالروحة وبالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة في الليل، قيام الليل والأعمال السرية التي تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فهذا دين عظيم، ينبغي أن نكون على مستوى هذا الدين. هذا دين رفع فيه الحرج، عندنا قاعدة في الإسلام قام عليها الفقه من ضمن القواعد الكبرى، يقول: رفع الحرج، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله تبارك وتعالى عن هذا: يريد الله بكم اليسر. اقرأوا آيات الصوم، الصوم وهو عبادة شاقة، ومع ذلك رب العالمين رفع الصوم عن المسافر حتى يقيم، ورفعه عن المريض حتى يشفى بإذن الله، والكبير في السن كما تعلمون في أحكام الصوم. يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا معنى ذلك أن الدين يسر، في كل أحكامي، ولكن التيسير ليس على هواك، وإنما تيسير رب العالمين. ويقارن هذا التيسير بما كان من تعسير على الأمم السابقة. تصوروا حينما يؤمر بنو إسرائيل بالتوبة، يقول الله تعالى لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. والقتل في الشريعة قتل النفس محرم، ومن أكبر الكبائر، انتحار لا يجوز. انظروا إلى الرحمة التي رحمكم بها رب العالمين، وكان من الممكن أن يقدر عليكم هذا، لدرجة أن الطهارة كان من الآثار والأغلال على الأمم السابقة. إن أصابت النجاسة ملبسه أو رداءه يقرضه، يقطع المكان، يقرضه بالمقراض. أما أنتم فالماء يطهره. وانظروا إلى السماحة والتيسير ورفع الحرج. حينما يدخل رجل أعرابي، والأعراب عندهم غلظة وفيهم جفاء، فيدخل الرجل يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى الرحمة المهداة. إنما أنا رحمة مهداة، مصداقا لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهم الصحابة بالرجل، رجل يبول في المسجد، يبول في المسجد، هموا به، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم عنه، ثم يقول: لا تزرموه عن بولتي، اتركوه. بعد أن ينتهي الرجل من البول في المسجد، ليس في بيتك وإنما في بيت الله، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه آداب المسجد، وأن المسجد لا يصلح لشيء من هذا على الإطلاق. هذا رسولكم، ولذلك علينا بأن نجعله قدوة. قدوة في ماذا؟ قدوة في الاعتقاد، قدوة في العبادات، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف، قدوة في الدعوة. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. ولذلك يقول رب العالمين أيضا معلما إيانا كيف نسلك السبيل الذي سلكه محمد عليه الصلاة والسلام. قل: هذه سبيلي. إذن حينما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتكلم عن منهاج ينبغي أن يسلك، وعن صراط ينبغي أن يصار عليه وألا يترك، وإلا فقد وقعنا في الشر. يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل: هذه سبيلي، طريقي، صراطي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنحن حينما نقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لنمتثل فعله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك نحن نشرف بأننا أهل السنة والجماعة. سنة سلوك طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظروا في تصرفاته مع الناس في الدعوة. نتكلم في قضية الدعوة، وقضية الدعوة كثير منا كدعاء من الممكن أن يتصرف تصرفا غير لائق، فيحسب على الدين ويحسب على الدعوة، وتكون تصرفاتنا مانعة للناس من سلوك الحق. لماذا يقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا؟ يقولون كلاما على المنابر ويؤلفون ويكتبون أشياء، وعند التعامل نجد أن هؤلاء مخالفين تماما لما يقولون. لو كان في خيره في دينهم خيرا يقول هذا الملاحدة، ويقول هذا الذين لا يعرفون شيئا عن دين الإسلام. لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق. لكن انظروا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن يكون نبراسا، والذي ينبغي أن يكون نموذجا أعلى بالنسبة للأمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يصلي في الصلاة إماما بالناس صلى الله عليه وسلم، وطبعا تعرفون أنه كان يدخل في الصلاة وفي نيته أن يطيل، فيسمع صوت الطفل الصغير يبكي فيعلم أن هذا الطفل سيشغل أمه عن الخشوع، لأن قلبها متعلق بابنها، فحينئذ يقصر في الصلاة شفقة على الأم وشفقة على الغلام. من يفعل هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. دخل مرة معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه، ولم يكن يعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، فكان يصلي مع الرسول خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا برجل من الناس يعطس، فقال يرحمك الله. قال فنظر الناس إلي والصلاة قد مرت بمراحل حتى وصلت إلى وقوموا لله قانتين فلا يلتفت الإنسان، فالتفتوا إليه وأرادوا أن يصمتوه، فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا في الصلاة وثكل أماه، أنتم بتبصوني كده ليه؟ فإذا بهم يضربون على أفخاذهم في الصلاة حتى فعلم أنهم يريدون أن يسكتوه. قال وانتهت الصلاة وأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم. تصور بقى هو ينظر إلى نفسه على أنه ارتكب جرما والصحابة يضربون على أفخاذهم وفعل شيئا في الصلاة شديدا، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به يقول فوالله ما رأيت معلما قبل ولا بعد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما شتمني ما سبني ما كهرني ما ضربني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر إلى الأدب العالي، يمنع الناس من أن يفتكوا بالرجل الذي بال في المسجد ويعلم الذي تكلم في الصلاة وجعل الناس يتكلمون وأصبحت الصلاة هذا يتكلم وذاك يرد عليه وذاك يضرب على فخذه، ومع ذلك علمهم الصحيحة وعلمهم السنة النبوية بأدب عال. كان صدر صلى الله عليه وسلم متسعا، فالسماحة تجعل صدر الإنسان سمحا وتجعله يعيش في سلام مع نفسه أولا، ونحن بحاجة إلى السلام النفسي. تخيل، أضرب لكم مثالا سريعا، رجل من الناس يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كم أعفو عن خادمي يا رسول الله، أعفو عن الخادم كم مرة في اليوم وبعد كده أعاقبه، فلم يرد عليه. فقال كم أعفو عن خادمي يا رسول الله المرة الثانية، ثم خدام شغال عندي في البيت أو المرأة خدامة عندها في البيت بتنظف الشيء أو بتاع، يخطئ يفعل أشياء خطأ، تصوروا كم مرة أعفو عن خادمي في المنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة له تعفو عنه 70 مرة في اليوم. هل يوجد خادم سيخطئ في اليوم 70 خطأ؟ يعني معنى ذلك كن عفوا. لماذا؟ إن الله عفو يحب العفو، فاطلبوا منه العفو. ولذلك لما أخطأ رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام اسمه مصطح بن أثاثة، هذا الصحابي الجليل غرته كلمة المنافقين في السيدة عائشة فوقع في حقه، والغريب أنه كان من المهاجرين المساكين أولي القربى من أبي بكر الصديق، وأبو بكر كان يصله ويصل أمه بالمال، إذن هو رجل فقير ومن المهاجرين ومن قرابة أبي بكر الصديق، وتكلم في من؟ في السيدة عائشة، عرض المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل لا أبالغ إن قلت عرض المسلمين، عرضنا، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، أزواج النبي أمهاتنا، ولذلك الطعن فيهن كفر. ولذلك الواحد يقول كيف يجوز لمسلم يدعي الإسلام ويسعى كما يقال لتحقيق الخلافة النبوية على الأرض ومع ذلك يعظم الرافضة الذين يتهمون السيدة عائشة بالإفك الذي كفر الله تبارك وتعالى من اتهمها به؟ سورة النور تتحدث عن براءة عائشة، وهناك دين وهناك دولة تقوم على مذهب، هذا المذهب هو أن السيدة عائشة وقعت في الإفك ويكذبون القرآن الكريم، وهم الشيعة الإثنى عشرية كما تعلمون، خامنئي وخميني وغيرهم. والغريب أن بعض المسلمين يذهب لتقبيل يد خامنئي ثم يتكلمون عن تحقيق الخلافة على الأرض، أي خلافة هذه وأي دين هذا الذي ينتهجه هؤلاء خوان المسلمين وخوان الأوطان؟ المهم أن مصطح رضي الله عنه لما أخطأ أقسم أبو بكر الصديق قسما ألا يصله بعد اليوم، بأنا أصلك وأفعل معك كذا وكذا أنت وأمك، ومع ذلك تتكلم في عرض وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع ما استحتاب إلى الله بعد أن نزلت البراءة وحد الحد، لكن رب العالمين سبحانه لم يتركها لأبي بكر الصديق. ربنا يريد منا أن نعلو، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، انظر، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ماذا فعل مصطح؟ تكلم في عرض السيدة عائشة، ثم حد القذف، ممن حد الحد، أقيم عليه الحد. المهم أن ربنا أنزل في القرآن في سورة النور: ولا يأتلي، يأتلي من الإلاء، والإلاء الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل والسعة المقصود بهم هنا من؟ أبا بكر الصديق. فيقول رب العالمين: ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، الإلاء هو الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ثم يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول أبو بكر الصديق: أحب يا ربي أن تغفر لي. فيرجع في وصله مرة أخرى لمصطح بن أساس، وكأنه لم يحدث شيء على الإطلاق. هذا ديننا العظيم. علينا أيها الناس أن نقتفي آثار النبوة، وعلينا أن ننظر إلى ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من رفع الحرج ومن التيسير على الأمة ومن السماحة. وهذا أمر يطول شرحه ويطول الكلام فيه. فأنت مأمور بالسماحة مع زوجك ومع أولادك ومع زملائك في العمل ومع من يصلي معك في المسجد ومع إخوانك في أي مكان، مع جيرانك، مع النفس، السلام مع النفس ومع الآخرين. فمثلا على سبيل المثال، حينما يتكلم رب العالمين عن العلاقة مع الجيران: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، أقرب الأقربين عليك أن تعتني بهم، وأولهم جارك، الجار الملاصق لك، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب في السفر وغيره وابن السبيل. هذا أنتم مأمورون به، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني توقع النبي صلى الله عليه وسلم، توقع أن ينزل تشريع من عند الله مع جبريل فيه إدخال الجار، إدخال الجار في الميراث. من شدة إيصاء جبريل بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل تشريع من قبل الله يدخل الجيران في الميراث الشرعي بالنسبة تركة المسلم. تخيل من شدة حرص جبريل على الوصية بالجار، هل نحن نفعل ذلك؟ وفي مقابل ذلك ماذا كانت النتيجة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يحسن إلى جيرانه إن شهد أربعة من جيرانه الأدنين، أقرب الناس إليه، الأدنين القريبين منه، لو شهدوا بأنه صالح بعد موته، يقول الله تبارك وتعالى: غفرت له لشهادة هؤلاء وسأغفر له ما لا تعلمون. سيغفر له ما لا تعلمون، يعني إن علم جيرانه عنه خيرا وشهدوا عليه بذلك فهم شهود الله في الأرض، حتى وإن كان هذا الرجل عنده من الذنوب ما لا يعلمه أحد عدا الشرك بالله، فحينئذ يغفر الله ويقول: وتجاوزت عما لا تعلمون. فإذا معنى ذلك أن التعامل مع الجيران يظهر سماحة الإنسان. انظروا، لا يعلم سماحتك الحقيقية وأخلاقك الذين يلتقون بك عرضا يعني أنا آتي أمامكم الآن وأخطب وأتكلم وأسلم عليكم وأقول نصائح وأبتسم لهذا وأبتسم لذاك وانتهى الأمر، بسم الله ما شاء الله، الشيخ أخلاقه طيبة. لا، من يعرف أخلاق الإنسان الحقيقي والذي سيشهد له بها؟ من عاش معه. اسألوا زوجته، اسألوا جيرانه، اسألوا أصحابه في العمل، اسألوا أقاربه، هؤلاء هم أدرى الناس. إن كان بخيلا سيعلم، إن كان كذابا سيعلم، إن كان يظهر خلاف ما يبطن سيعلم. ولذلك كانت الشريعة تحض على التعامل العظيم مع أقرب المقربين إليك من الجيران. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قالوا: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. الجار لا يأمن شروره جاره، حتى الجار واحد يقول: ولكن هذا الجار فاسق، وليكن. هذا الجار كافر، وليكن. حينما ذبح عبد الله بن عمرو بن العاص شاتا فقال لأهله في البيت: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فقالوا: لا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار اليهودي، الجار النصراني، الجار بجوارك مخالف لدينك، ومع ذلك عليك بأن تحسن إليه. ولذلك ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم ذلك. هذه أمور من رحمة دين الله، طب الرحمة الله تبارك وتعالى، ومن سماحة الإسلام، ومن يسره، ومن محاسنه العظيمة التي ينبغي أن نكون السفراء في إظهار هذا الدين العظيم، كما أراد لنا ربنا تبارك وتعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فأيها الإخوة الكرام، مطلوب من المسلم أن يكون متبعًا للرسول عليه الصلاة والسلام، والاتباع في الاعتقاد، في العبادة، كما تتحرى أن تصلي صلاة محمد عليه الصلاة والسلام وتصوم صوم محمد عليه الصلاة والسلام، فلتسر على الأرض سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سئلت عنه السيدة عائشة وعن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. وهو الذي يقول عن التعامل مع أقرب المقربين إليه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي. ولذلك حينما تسأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة: كان خلقه القرآن، ما يقرأه في القرآن ينفذ على الطبيعة، ينفذ في التعامل معه. وهذا الأمر، يعني أنت إذا أردت أن تعرف نفسك فاسأل أقرب المقربين إليك. فرب العالمين يقول عن العلاقات الزوجية، اسمع: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم، فجعل المرأة من نفسك، مخلوق من نفسك. ولذلك خلقت السيدة حواء من ضلع آدم الأيسر، خلقت من ضلعه. ولذلك خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكنة القلبية، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة، تكون هناك مودة بين الزوجين، ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات، لو أخذنا نتفكر في الآيات التي جعلها الله عز وجل في العلاقة الزوجية لن ننتهي. ولذلك كان أعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها. انظر ماذا يقول الله تعالى للرجال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن إياك أن تكره امرأتك. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت تريد الكمال، انظر في نفسك هل أنت كامل؟ يعني أنا أقول مثلا هذه الزوجة التي أشكو منها فيها وفيها وفيها، وأنت ماذا فيك؟ أنت ماذا فيك؟ هذه المشكلة. كل واحد منا لا يرى إلا عيوب الآخرين، ولا يرى إلا حسنات نفسه وإن لم تكن حسنات أصلا، فهذا هو الواجب عليك. ولذلك أبو الدرداء قال لزوجته: إن كنت غاضبا فردني، وإن كنت غضبا فسأرديك. نتفق على هذا، انظر إلى هذا الأمر من الناحيتين، تعالي نتفق اتفاق بيننا وبين بعضنا. لو كنت غضبان حاولي ترديني، اسعي جاهدة لإرضائي، وأنا في نفس الأمر لو رأيتك غاضبة فسأسعى جاهدا أن أخلصك من هذا الغضب، لكن أنا أغضب وهي تغضب نصل إلى مفترق الطرق. فإذا يقول الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن وحدثت الكراهية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أمور كثيرة يكرهها الإنسان ويبغضها الإنسان، ومع ذلك جعل الله فيها خيرا كثيرا. لم يقل فإن كرهتموهن فعسى الله أن يجعل فيهن خيرا كثيرا، لا، إن قال: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء، كما قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى أنت مأمور بالعشرة، ثم بالنسبة للمرأة حتى لا تظن أنه هو الذي مطلوب منه أن يعاشر بالمعروف فقط، لا، يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل، إذن كل رجل وكل امرأة له حقوق وعليه واجبات، ولا يوجد حق إلا في مقابلة الواجب، ولا يوجد واجب إلا في مقابلة الحق. مشكلتنا نحن نعيش في عصر الأنانية المتفشية، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، حقوق، طب بتكتب واجبات الإنسان إيه؟ اكتب حقوق وواجبات وقل حقوق المرأة وواجبات المرأة، لا، الحقوق، حقوق العمال، طب واجب العمال إيه؟ القضية أنكم بتنظروا للأمور بالعور عين واحدة، لا يوجد حق إلا في مقابلة الواجب. أنا ليا حقوق بس علي واجبات، فدائما حقي أريد حقي، طب والواجب اللي عليك أديته أم لا؟ يا فلان يا شيخ فلان أكل حقي، طيب وهل أنت أعطيت الواجب الذي عليك؟ هذه القضية، كل حق في مقابلته واجب. كلنا الآن نسعى إلى تحصيل حقوقنا، فأين الواجبات التي، هل أدينا الواجبات التي علينا؟ هل كل واحد منا، أسألكم سؤال بالله عليكم، بالله عليكم ولا تجيبوني، اجعلوا الإجابة سرية، هل كل واحد منا أدى الواجب الذي عليه في عمله؟ أتكلم عن العمل الذي يقدم للناس. أنت إن كنت موظفا في مكان معين تطالب بحقوقك، هل أديت واجبك؟ الذين يطالبون بحقوقهم في بلادهم وفي دولهم عايزين حقوقنا، هل أديتم الواجبات؟ هو التخلف الذي فيه أمة الإسلام وبلاد العرب، هذا التخلف الذي نحن فيه، من الذي فرضه علينا؟ إننا نحن الذين قصرنا فلم نؤدي الواجبات التي علينا، فكانت الأمة طافحة بالمشاكل. هذه المشاكل الطافحة في الأمة ما هي إلا أثر من أثار عدم قيامنا بالواجب الذي عليه على كل المستويات. بالتأكيد الموظف الصغير قصر في أداء الواجب، والموظف الكبير، والإمام في المسجد قصر، وحينما تأتي المساجد ويغتالها أصحاب الفكر المتطرف وأصحاب الغلو، ويصبح الدين للأسف يصدرون دينا لا نعرفه ولم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، دين إرهابي، دين التقتيل، دين الترويع، أين هذا في شريعة الإسلام؟ وتقتيل الناس وتفخيخ الناس وعمليات انتحارية ويقولون استشهادية. أين كانت المساجد؟ من المسؤول عن هذا؟ إذن هناك أناس عليهم واجب في هذا الدين فقصروا فيه، وندفع الثمن الآن، والأمة كلها تدفع ثمن. ثمن من؟ ثمن من قصر في حماية بيوت الله وحماية شبابنا من الأفكار الخارجية. ثم بعد ذلك نبكي على اللبن المسكوب في كل بلاد الإسلام، ليس في مصر وحدها، بل في مصر وفي الخليج وفي السعودية وفي كل البلدان. تركتم المنابر وتركتم الدعوة لهذه الجماعات المنحرفة، ثم بعد ذلك حينما جاء حصد ما بذرتموه، إذا بكم تبكون الآن على اللبن المسكوب وعلى وحدة المسلمين وعلى وحدة العرب وعلى تفكك الدول. ما كل هذا أنتم الذين شاركتم فيه؟ لا أبرئ أحدا، نحن ندفع الآن نتيجة ما بذرناه، نحن وآباؤنا، يعني الأجيال التي سبقتنا هي التي رسخت لهذا بتركها. يعني الأدم، ليس قصدي أن أقول مين المسؤول عن المشكلة، كلنا مسؤولون عن هذه الجرائم التي ترتكب، حتى ولو بالصمت، حتى ولو بترك، المخالف يفعل ما يشاء. فعلينا جميعا قبل أن نسأل عن حقوقنا، هل أدينا الواجب الذي علينا أم لا؟ كلنا مسؤولون أمام الله أولا، لسنا مسؤولين أمام أحد من الناس، فالناس شأنهم هين، وإنما ستسأل يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن الأمة كلها، الزوج في البيت الزوجية راع وهو مسؤول عن رعيته، الزوجة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، المعلم في المدرسة راع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام في المسجد راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا وجدنا الأمة في هذه الحالة التي يرثى لها، فاعلم أن الأمة كلها قد قصرت فعوقبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ ذات صباح فقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، فقالت له أم المؤمنين السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كسر الخبث. الخبث حينما يكسر تصبح الأمة معرضة للانهيار ومعرضة للدمار. فعلى الصادقين من عباد الله، من أئمة السنة والتوحيد، من المصلحين، من رجال الجيش ورجال العسكرية الذين يخافون على بلادهم وعلموا أنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن حماية ديار الإسلام التي ورثناها عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ففتحت هذه البلاد أمانة في أعناقهم. فعلى هؤلاء جميعا ومن فهم الحقيقة أن يسعى إلى محاصرة الخبث في أضيق نطاقه. علينا ألا نسمح للخبث أن يزداد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني تهلك الأمة إذا كثر الخبث حتى ولو فيها صالحون. فعلى كل من عنده المقدرة على محاصرة الخبث أن يحاصروه. لن نستطيع أن ننهي الخبث من الأرض ولا من ديار المسلمين، فلقد كان الخبث موجودا متمثلا في عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نسعى جاهدين لخنق الخبث ومحاصرة الخبث في أضيق نطاق. إياكم أن تؤتى الأمة من قبلكم، إياكم أن ينفذ الخبثاء الذين يريدون تدمير هذه البلاد وتدمير ما تبقى منها وتفتيتها. إياكم ثم إياكم، وإلا فحسابكم عند الله سبحانه وتعالى سيكون عسيرا. واعلموا أن هذه الأمة المصرية كتب عليها في أزمنة متعددة أن تكون هي حائط الصد، تكون هي حائط الصد ومن ورائها بلاد الإسلام، والكل مرتبط مصيرهم بمصير الأمة المصرية. حدث في أيام الحروب الصليبية، وحدث في أيام التتار، وها هو يحدث في زمان الناس اليوم. مصر أصبحت حائط الصد الأخير لهذه الأمة بعد أن سقطت جيوش وسقطت بلاد. إياكم أن تسعوا إلى خرق السفينة، إياكم أن تسعوا إلى خرق السفينة التي تمخر عباب البحر، لأنها لو وقعت فمن يقوم بها؟ إياكم أن تقفوا حتى ولو صامتين، مشاركين بالصمت في انتشار الخبث في بلاد الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويدحض فيه أهل الشر وأهل الخبث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفق أولياء أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، حاكمين بالعدل، حاكمين بكتابك، حاكمين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.